كف النواحف قد علي الداعي وتجلدي أمه يوم وداعي كف النواحف قد علي الداعي وتجلدي أمه يوم وداعي وسليل من نصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي وسليل من نصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي ودعي البكاء فليس ينفعك البكاء إن التصبر منك خير متاعي وقليل عيني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي وقليل عيني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي وعلى ما أخشى الموت وهو محتم ولو الزمان دواعي وعلى ما أخشى الموت وهو محتم ولو إن طال الزمان دواعي سلمت بلادي في الحياة وأهلها وتضيع مني الروح أي ضياع وتضيع مني الروح أي ضياعي لا خير في عيش الذليل فكفكفي كم ضيع القطعان جبن الراعي لا خير في عيش الذليل فكفكفي كم ضيع القطعان جبن الراعي حسبي إذا ما مت أني مقتف آثار كل مجاهد وشجاع حسبي إذا ما مت أني مقتف آثار كل مجاهد وشجاع كف النواحف قد عاني الداعي وتجلدي أمه يوم وداعي كف النواحف قد عاني الداعي وتجلدي أمه يوم وداعي وتجلدي أمه يوم